إن من خير ما نحتل به ندوة الليلة وكل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا أحد الأبناء العزاء فليتفضل نسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إنكم نذير مبين. أيعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنة ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا من دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم استغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. شكرا للطالب الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها الأخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون وما كان حول كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والفقه في الدين. وبعد، فلما كانت عقيدة المسلم هي أغلى وأحلى وأعظم عنده من كل شيء، لذا وجب أن تصان هذه العقيدة وأن يبذل أقصى غاية الجهد للمحافظة عليها والدفاع عنها، وأن تكون هذه العقيدة بمنأى عن كل ما يشوبها أو يلوث جمالها وكمالها أو يطفئ نورها أو يشوه صورتها. ولما كان الزواج بغير المسلمات فيه من الأخطار ما فيه على هذه العقيدة السليمة من كل الوجوه، حيث تتلوث الأنساب وتختلط الألقاب ويتهدد مستقبل النسل والبيت والأسرة بين أب مسلم وأم كافرة، إلا أن يتنازل أحدهما للآخر عن دينه وهيئاته فتختل الأوضاع وتحل الأوجاع مما لا يعلم خطره إلا الله. فكان لابد إذن من ضوابط ومحاذير إذا اقتضى الأمر عند اختيار الزوجة من غير المسلمات لما فيه من الأخطار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وحول هذا الموضوع ونحوه وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يصيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر ليؤدي هذه المحاضرة بعد أن اعتذر زميلاه بعذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما وأن يشفي مريضهما وأن يعيد غائبهما سالما غانما إن شاء الله. ونحن في انتظار فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر إن كان قد حضر إن شاء الله حسب ما وعدنا بذلك. نعم تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتولى مشكورا القيام بهذه المحاضرة فيضيف فضلا إلى فضل وخيرا إلى خير، وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله له ونفعنا الله بعلمه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، كانت هذه الليله من ليالي الندوات، وكان قد عني لها ثلاثه من المشايخ ليتولوا هذه الندوه ويبينوا ما يتعلق بالاتصال الأجنبي باستخدام الأجانب وبزواج النساء من أهل الكتاب. ومعلوم أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من أهل الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج إلى عناية وحذر وعمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الإخوة الثلاثة بعض المرض المنع من مباشرة، واحد والثالث والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يكفي وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع الثلاثة. وفي هذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه وما ينبغي أن يحذره من الأخلاق الأخرى المضادة لأهل الإيمان والمشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر، تبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينا. وإن بهذه المناسبة أوصي الجميع ونفسي بالعناية بكتاب الله دائما، فإن كتاب الله أصل كل خير، وهو ينبع السعادة، وهو الهادي إلى طريق النجاة، ويوضح الصراط المستقيم. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلالة على ما يرضي الله ويقرب لديه، وفيه التحذير من كل ما يغضب الله ويسخطه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حفيظ حميد. فوصيتي لكم والجميع العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه، ودعوة إليه، وعناية بتعيين أوقات لهذه التلاوة تكون أوقاتا مناسبة يجتمع بها القلب واللسان ويتواطأ فيها القلب واللسان حتى تكون القراءة مفيدة أكثر، وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقريرات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي مفسرة لكتاب الله وهي الدالة على كتاب الله والموضحة لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو يبين لما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألست تقرأ القرآن؟ تقول: لسان. قال: بلى. قال: كن خلقه القرآن، يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأمته المتأسين به المقتدين به أن يعنوا بذلك. كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتدبر لكتاب الله والعناية به من أسباب التوفيق والهداية في جميع الأمور. تدبر كتاب الله وعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته بقصد الهداية وقصد الفائدة هو الكفيل بأسباب التوفيق والهداية بتوفيق الله وعزه سبحانه وتعالى. فإن من تدبر هذا الكتاب العظيم طالبا الهدى مريدا للخير وفقه الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وهو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم آيات من ربكم وشفاء لله الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه ما نزلنا عليك بلا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله عليكم بهذا الكتاب العظيم، عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا، وعليكم بسنة رسول عليه الصلاة والسلام العظيمة الوحي الثاني والأصل الثاني، عليكم بها أيضا، اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها، فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصل عظيم لمعرفة الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة، كما أنها أصل عظيم لمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما سبب الشقاء والهلاك. المهم نزل في هذا المعنى الآيات الأولى من سورة المؤمنون، فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان الغراس في الجوف الأعلى. فينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فليفهمن شرى وآمان فأولئك هم العادون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون في الزوج هم فيها خالدون. هذه صفاتهم وهذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. هل لأنك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات، هل لأنك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا، هل لأنك بحسن الثواب وحسن العاقبة؟ قد ذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. فالمؤمن حين يقرأ كتاب الله يتنقل في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات، صفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة، حتى يعمل بها يتقلب ويتنقل بين هذه الروضات العظيمة والخيرات الكثيرة. كما أنه في أثناء ذلك أيضا يجد صفات الهالكين من الأمم وصفات الأشقياء من كفرة والمنافقين الذين عصوا الرسل وحلت بهم النقمات والعقوبات، يجدها موضحة في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون. يقول سبحانه أن المؤمن مفلح، فماذا تريد بعد ذلك؟ ما دام الفلاح قد وعدك الله به أيها المؤمن، فبادر إلى أخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها أينما كنت، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في البيت والمسجد، في الطريق، في كل مكان. تخلق بهذه الأخلاق العظيمة واستقم عليها، فالاستقامة لا بد منها، لا تكن مذبذبا مع الكفار ثارة ومع المؤمنين ثارة، ولا مع العصاة ثارة ومع الأبرار ثارة، لا، كن مع المؤمنين أبدا، كن مع الأبرار والأخيار دائما أينما كنت، وجاهد هذه النفس، جاهدها لله، وصبرها فلمدة قليلة، أيام قلائل وساعات قلائل، ولو عمرت ألف عام فكلها قلائل ثم تنتهي، وأنت لا تدري ماذا تعمر، هل تعمر سنوات كثيرة أو قليلة، فالحزم كل الحزم، والحيطة كل الحيطة، والعقل الحقيقي المثمر أن تعمل في الحيطة وأن تستقيم أبدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابن 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر من ذلك استقيم حتى تلقى ربك. لا تقول أنا أمتع كذا وعمر كذا وبعد كبر أراجع هذه الأعمال وأتوب، فهذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده، فمن لك أن تعيش ومن لك أن توفق للتوبة؟ من يظن لك ذلك؟ فأنت لا تدري هل تمتع أم لا تمتع، هل تعيش سنوات أو أياما، وهل توفق للتوبة أو الحال بينك وبينها بأعمالك السيئة. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون، من أفلحوا وفروا وفازوا بما يسرهم وحصلوا على أسباب النجاة والسعادة. قد أفلح المؤمنون، ثم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما غرس الله جنة عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات قال لها تكلمي قالت على فلاح المؤمن. هذه هي الدار، هذه منزل الملوك، منزل السعداء، منزل الأخيار، هذه الدار دار النعيم والسعادة، دار الكرامة، أعد الله لأهلها فيها من النعيم لا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في أهل الجنة، ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول ثم استقاموا ما أكثر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله ولكن لا يستقيم، ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والأهواء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم ثبتوا على قول لا إله إلا الله وعلى إيمانهم بالله ربا وإلها، استقاموا على طاعته والإخلاص له وتوحيده والإيمان به، واستقاموا على ترك مناهيه، واستقاموا عند الوقوف على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى، لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا مع الأهواء، بل استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته، فما لهم تتنزل عليهم الملائكة وماذا تقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من الغفور الرحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت عند خروج الأرواح يبشرون بالسعادة والخير، تقول لهم الملائكة ملائكة الرحمة النازلة عند خروج الأرواح لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين الثابتين على الحق. وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في آيات كثيرات ومواضع كثيرة، منها هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم قائمون، هذه من صفاتهم خشوعهم بالصلاة، بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد، أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلاة والقدر، ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء، فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة. ولهذا يأتي السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها، لكن من تكاسل عنها وتهاول بها وإن لم يجحد وجوبها هو كافر في أصح قول العلماء كفر أكبر، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد بين الرسول وبين الناس أن يستقيموا على الصلاة مع بقية الدين، وأن من وزعها كفر نسأل الله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، خرج المسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها فكيف بحال من جحد الوجوب فإنه كافر بالإجماع، نسأل الله العافية. ولا تنفعه بعد ذلك أعماله الأخرى، وإن صام وزكى وإن جاهد وإن من ضيع الصلاة ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى أمراء على المدن والقرى ويقول لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة، إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ فيها ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يدل على السياسة العظيمة الشرعية له رضي الله عنه، وأن يعنى بأمر الناس عناية كاملة بدينه رضي الله عنه وأرضاه ودنياه. وهو الإمام أحمد بن إسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رضي الله عنه. هؤلاء من الصناديد الكفرة من زعماء الكفرة من قادة الكفرة رضي الله عنه. لأن تارك الصلاة يقود الناس إلى الفاحشة والفساد. تارك الصلاة يقودهم إلى النار ويزين للناس هذا الباطل ويرتدابه فصار قائدا للنار ومع قوات النار نعوذ بالله. قال بعض العلماء على هذا الحديث إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والملك رياسة الجمهورية رياسة القبيلة ملك الأمة وإمارة الأمة فيحضر مع فرعون نعوذ بالله. إذا ضيعها بسبب رياسته يكون ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات فيحضر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسألهم بها إذن لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين نسأل الله العافية. ويقول هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من أجل الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فأهلكه الله بالغرق وأهلك جنوده معه. فالأجساد بالغرق والأرواح والأجساد بعد ذلك بالحرق والنار نسأل الله. هذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وآثر الدنيا على الآخرة وقال الصلاة ما لزوم فهذا يحصل يوم القيامة مع هامان وفي فرعون الذي شغل بالوزارة عن اتباع موسى عليه الصلاة وعن اتباع الحق فصار هذا التارك للصلاة من أجل الوزارة ومن أجل الوظيفة مع أمثاله ونظرائه من وزراء الكفرة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات لأن الله أعطاه مالا وأوسع عليه المال فصار يتقلب في الشهوات في شهوات بطنه وفرجه وغير ذلك وضيع الصلاة ونام عنها فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون كاذب بني إسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر فكشف الله به من دار الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان ضيعها من أجل البيع والشراء والتجارة وأنواع المضاربات فهذا يحصل يوم القيامة مع أبي بن خلف كاجر أهل مكة الذي شغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقدمها في البيع والشراء شغل بها للحق هذا الذي ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف الجماحي الذي قتله النبي يوم أحد وصار إلى النار وبئس المصير لكفره وضلاله نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها وإيذان بشدة العقوبة لمن ضيعها كيف لا وهو يكون كافرا بتركه فصار عذابهم أليم وعاقبتهم مقيمة نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع من أهم صفات الصلاة فإذا دخلت الصلاة فاخشع فيها لربك وأقبل عليها واطمئن لا تعجل. فهو الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجز قال إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودة يعني كأنك تموت على هذه الصلاة كأنها آخر صلاة إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودة ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا يعني حاسب نفسك عند الكلام لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه. ولهذا قال هذه الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال أيها هي الوصية وأجمع الياس مما في أيدي الناس. وأجمع الياس مما في أيدي الناس يعني لا تكون جحادا للناس تنظر لما في أيديهم وترمع فيما عندهم في أسماء عندهم مستغني بالله وسأل الله من فضله يعني خذ الأسباب واعمل واطلب الرزق من عند الله جل وعلا ولا تعلق قلبك بما في أيدي الناس من حطام الدنيا حتى تسألهم وتسحدهم وتتبع أبوابهم. هذه الوصية العظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم. بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. معلوم صلاة مودع يخشع فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكمله هكذا ينبغي لك أينما كنت. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يعني حاسب نفسك لا تكلم بكلام واضح مضمون طيب ما في اعتذار بعد ذلك. كلام واضح أما الكلام اللي فيه شيء فيه خطر لا تكلم دعوه ولا ينفع العذر بعد ذلك قد لا يقبل منك العذر. والثالث قال واجمع الياس مما في ايدي الناس يعني استغني عن الناس استغني بالله عما في ايدي الناس واطلب الرزق اطلب الحلال هذا المعنى. والشاهد قول هذا الحديث اذا قمت الى الصلاه فصل صلاه مودع يعني اخشع فيها لله اطمئن لا تعجل هكذا يكون المؤمن. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجلا فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإن كما صلى فرجع الرجل فصلى كما صلى الناس انها نقرها مثلما فعل اول ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإن كما صلى فرجع الرجل ثالثا فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي قال ارجع فصلي فإن صلي ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني يعني هذه صلاة ما عندي لها هذه ما عرفت لها هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستركع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء هذا يستفاد منه إن المسؤول إذا رأى من السائل ما يدل على أنه يجهل بعض الأشياء يزيد في الجواب لا يقصد على سؤاله لكن زيادة فائدة أخرى لأن إذا كان جهل هذا فقد يجهل أمر آخر حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه ليس بمسلم للوضوء فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يكمل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. واللفظ الثاني ثم اقرأ بأم القرآن يعني فاتح وبما شاء الله ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فاسجد هكذا حلفه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيحين غير صحيح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على فوائد غيرها لك علمت ففي هذا الرفق بجهل وعدم العجله عليه والصبر على جهله حتى يستفيد حتى يتعلم ومن الفوائد ان المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سال عنه يزيده ويتفطن لحاجاته يوضح له ما يحتاج اليه. وفيه من الفوائد الدلاله على رد السلام ولو تكرر المسلم هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وسلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ما هجره لانه جاهل هذه هي الرفق بالجاهل وعدم العجله عليه ولو كان قريبا لا تراه اذا سلم ترد عليه ما راح بعيد الرسول راح يصلي قريب منك فمع هذا جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاه والسلام ثم علمه بعد ذلك. وفي من الفوائد ان الطمانينه لا بد منها الخشوع الذي هو الطمانينه والرزق الصلاه وتدبر لها لا بد منه وان من لم يطمئن لا صلاه له فلم يرضوا الصلاه كانه ملحوظ كانه مطلوب يخشى الفوت او يخشى الدرك هذا ما صلى لا بد من طمانينه لا بد من فرهود وعدم عجله في صلاه كلها أولا يقرأ ما شرع الله له، فاتحة ما تيسر عنه. ثانيا يركع ركوعا مطمئنا لا يعجل، يركع ركوع واضح ويطمئن لا يعجل. ثانيا يرفع بعد الرفع يعتدل، بعض الناس لا يتماسك يرفع وهو نازل، ما يتماسك واقفا من العجلة، هذا من الخوف والطمأنينة والاعتدال. قال أنس رضي الله عنه كان إذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام. فالطمأنينة لا بد منها بعد الركوع، وأنت واقف تطمئن وتعتدل ثم تنحدر ساجدا ثم تطمئن في السجود على رواية السبعة، على وجهك الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، تعتدل تستغيث تطمئن ولا تعجل، ثم ترفع تجلس تطمئن لا تعجل بين السجدتين. قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاة والسلام، فلا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأنتم ممن بلغه التعليم، ولو كنتم في القرن الخامس عشر كأنكم بين يديه الآن، قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم، قالت عليكم الحجة الآن وبلغتم، قد بلغتم وقالت الحجة عليكم كما قالت على الصحابة الذين بين يديه الحمد لله عليه الصلاة والسلام. فإن سنته بلاغ للناس إلى يوم القيامة، وهكذا كتاب العظيم القرآن بلاغ للناس إلى يوم القيامة. فعليكم أن تقوموا بهذا الأمر وأن تبلغوا غيركم، كل واحد منكم بلغ. إذا رأى زوجه يستنكر الصلاة أو رأى بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك، لا ما يلها للصلاة، تعلمها تصلي صلاة مستقيمة. أو رأى ولده أو رأى أخاه أو رأى أباه أو رأى غريبة أو جارة أو رأى من يصلي خلفه حوله في المسجد ينظر يبين له، يقول يا أخي اتق الله، ما هي صلاة هذه؟ لا تعجل، ارجو تخشى في صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، لا تعجل. قال يعول الدين، لماذا تعجل؟ تذهب إلى أخبار منها أو أعظم منها، ارش ارد الدين حتى في النادية، حتى في النادية لا يلعب بها، حتى في النادية ما يصلي صلاة الراشدة ولا لا يصلي النافلة، ما يلعب بالنافلة لا، فالطمأنينة لا بد منها حتى في النافلة، فكيف بالنافلة؟ ثم قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون وقتهم عزيز، يحفظون الوقت، مشغولون بحفظ الوقت، معمور وقتهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة مما ينفع في الدنيا أو في الآخرة، إما في الصلاة، إما في طلب علم، إما في قضاء حاجة مسلم، إما في طلب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو غير هذا مما أباح الله، يطلب الرزق الحلال، الأوقات ما تضيع. ولهذا قال والذين هم عن اللغو معرضون، في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغوا الجاهلين. ولكن الثالث يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما ما هم فيه ولا يتعلقون به، أوقاتهم محفوظة. واللغو فسر بأمور ثلاث، فسر بالشرك، فسر بالمعاصي، فسر بكلام لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمؤمن يجتنب الأمور كلها، يجتنب الشرك هذا أعظم الذنوب يحذره، يعني هنا في الإيمان، يجتنب المعاصي لأنها من أقبح اللغو لا خير فيها، فيجتنبها المؤمن. وهكذا الأمر الثالث، كل كلام أو مجلس لا فائدة فيه يحذره، لأنه يضره ويجي عليه ضر. فلا صلاة التي لا فيها إلا التواريخ الباطلة والحكايات الخاسرة والتي لا فائدة فيها في سعر الأوقات المحمورة محمورة، ثم بما ينفع في الدنيا أو ينفع في الآخرة، بس لا تضيعها في الباطل، والغيلة والنميمة والغيل والقال والمزح الباطل وأشبه ذلك. عليك بحفظ الأوقات، احفظ الوقت، الوقت له شأن. يقول بعض السلف الوقت من ذهب، في الحقيقة هذا أعز من الذهب، الذهب ما له قيمة إلا لم يستعمل خير، لكن وقتك له قيمة عظيمة. إذا قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال عشر حسنات، الحمد لله لك عشر حسنات، الله أكبر لك عشر حسنات، وقد تضاعف إلى أكثر. إذا قلت لأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات، وقد تضاعف أكثر. إذا أعنت على خير لك أمر عظيم أجر كبير. الله يتحاجك لك أجر عظيم، أنت مريض لك أجر عظيم، أمرت معروف لك أجر عظيم، نهيت عن منكر لك أجر عظيم، دعوت إلى خير، وصلت رحمك، زرت أخاك بالله، أوقات فيها خير عظيم إذا حفظتها. فأوقات عز من الزهد لمن يعقل، فأوقات لها شأن، فلا ينبغي وعتها في الباطل واللغو وما لا فائدة فيه. احفظها بما ينفعك في صلاة، في طلب علم، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في قراءة أحاديث وحفظها، في زيارة أخي لك في الله تحبه في الله، في حاجة والديك، في صلاة أرحامك، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في دعوة إلى الخير، في آية نظير، في حاجات دنيوية، زيارة، شرازة، حدادة، زراعة، حاجات أخرى تنفعك في الدنيا، ما عليك إلا فيها، تعمل فيها وتذكر ربك، تستغفر ربك، تعمل ما تستطيع إلا الخير. هكذا تكون الأوقات محفوظة بالعلم النافع والعمل الصالح، محفوظة بما ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. هكذا المؤمنون يؤدون زكاة أموالهم، الزكاة يفعلونها، ويؤدون زكاة النفس أيضا بالأخلاق الفاضلة والصلاة الحميدة، زكاة الجاه، فهم أهل الخير المؤمنون، يفعلون الخير كله، يزكون المال، يزكون النفس بالطاعات. يقول الله سبحانه: قد أفلح من زكاها، اللي بالطاعات، وقد خاب من دساها بالمعاصي. قد أفلح من تزكى، المؤمن يزكي نفسه بأداء الزكاة حق المال، بزكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، بنفس المسلمين، بالشفاعة الطيبة، بالدعوة إلى الخير، بأمره بالمعروف، بنهي عن المنكر، بمواساة الفقير، بالإحسان إليه، إلى غير هذا من وجوه الخير. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم غير المنكر. فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا والفواحش إلا من زوجته أو صبية اللي في يمينه، هكذا المؤمنون حافظوا لفروجهم، لا يزنون ولا يلوقون ولا يلوقون ولا يلوقون ما زوجته وصبيته يقضي حاجته بما أباح الله في فرجها في القبول لا في الدبر، كان زوجها وصبيته في الدبر لأن سبائل لأن محرمات، فجماع يكون في القبول لزوجته ومن يمينه سرية، ولا يتعدى ذلك لا إلى زنا ولا إلى غير زنا من الرواق والفواحش الأخرى. فليحذر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا يظلمون. ما يلام المؤمن إذا أتى زوجته أباح الله له ذلك فشرع له ذلك حتى يعف فرجه، حتى يغض بصره، حتى يكسر الأمة كما يسبب من الأولاد. فمن ابتغى وراء ذلك طلب غير الزوجة غير السرية فأولئك من الحدث من الظالمون. فدل ذلك على أن الزناة من الظلمة والوطية من الظلمة من المجرمين، نسأل الله العافية. فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المجرمين، لا مع الزناة ولا مع الوطية ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك ووسائل ذلك. ومن ذلك العادة السرية فهو داخل في هذا المحرم، العادة السرية الاستمناء المعروف في اليد من الرجل أو المرأة، هذا داخل في ذلك، عدوان لا يجوز. هكذا نص جمهور العلم على ذلك، قالوا إنها محرمة، فلا يجوز للمؤمن أن يستوني ويضيع هذه القوة في يده، وربما أخوت إلى أضرار كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب الحذر من العادة السرية، ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها، ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر عاقبتها الوخيمة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه رسالة المؤمنين، لو أن الأمانة والعهد ليسوا خونة، بل الأمانة محفوظة، أمانات الله وأمانات العباد، أمانات الله ما أوجب علينا على أن نؤديها ونحذر ما حرم علينا، هذه أمانة من صلاة وغيرها. فالمؤمن يؤدي الأمانة، هذا الصلوات، يؤدي الزكوات، يصوم رمضان، يحج البيت، يؤدي الواجبات كلها، ويحذر ما حرم الله عليه من أنواع المعاصي والسيئات. فليس بخوان ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب، هكذا المؤمن يرعى الأمانة والعهد فلا يغدر، فإذا عهد لم يغدر وصى بالعهد، والأمانة يؤديها ويحفظها، هكذا المؤمنون. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا الله والرسول، وتخونوا أمانتكم أنت تعلمون. فأصبحنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأصبحنا إن أعظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال فما بين يحملنها وحملها الإنسان الآية. فعليك يا عبد الله أن تحذر الخيانة، وعليك أن تؤدي الأمانة. الأمانة من صفات المؤمنين، والخيانة من صفات أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا بعد أخذ فإذا ثم دخل والعياذ بالله. فمن أخلاق المنافقين الخيانة. أما المؤمن لا، يضع الأمانة، يضع العهد، فلا يغدر ولا يأخذ الأمانة. في المعاملات تدوم، في المعاملات في البيع والشراء تدوم، يؤدي الأمانة لا يغش. وهكذا في حق الله يؤدي حق الله كاملا، خذوا علي ولا يخل بأمانة الله ولا بأمانة العباد. وهكذا بالودائع التي عنده والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهلها. هكذا المؤمن والذين هم لأماناتهم حافظون. ثم ختم هذه الصلاة العظيمة بقوله والذين هم على صلواتهم حافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لعظم شأنها. والذين هم على صلواتهم حافظون. المؤمن هكذا يحافظ عليها أينما كان ويخشع فيها أينما كان. فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه أولئك هم الفائزون الذين يجدون في الدرس هم يا خائف وفي الدرس على الجنة وأوسطها. ففي الدرس هو على الجنة وأوسطها. فينبغي المؤمن أن يعتني بهذه الأمور وأن يلاحظها وأن يعتني بها أينما كان. هذه صفات أهل الإيمان، هذه أخلاق أهل الإيمان، الرعاية بهذه الصفات. وهكذا جميع صفات المؤمنين في القرآن عليك أن تعتني بها وأن تأخذ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم فتأخذ بها، وحتى تعرف صفات الكافرين والمنافقين فتبتعد عنها. صدقني الله وإياكم وصدقنا وإياكم للتحلق بأخلاق المؤمنين والحذر من صفات الكافرين والمنافقين. ومنا عنا وعليكم بفقه في الدين والثبات عليه، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلة الفتن، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاننا على العمل به، امين يا رب العالمين. الحقيقه وردت الينا اسئله كثيره جدا، ولعل هذه كانت فرصه احد الاخوه ان هذه فرصه ان كل منهم يريد ان يريح نفسه مما في ضميره، فارسل كل منهم بسؤال. واحد الاخوه يقول طيب هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورده إلينا لما نستطيع أن نفرق بينها. نعم الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف أهل العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر والحجار. وقول الثاني لأهل العلم فيها زكاة هو الصواب لعموم الأدلة. إذا بلغت النصاب هو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف، هذا مقداره بالعملة السعودية. فإذا بلغ النصاب بلغ الذهب من الخواتم والأشهرة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه يزكى بكل أنس 25 منهم العشر. وهكذا فضة، يعني لو كان حلي من الفضة إذا بلغ النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاه ربع العشر يكون لما اخذها العشر وفي الالف 25 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صلاح للناس فيقع بها جنبه وجميله صلى الله عليه وسلم. وجاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثمران من ذهب فقال اتعطين زكاه هذا؟ قالت لا. قال ان يسرك ويسورك الله فيهما يوم القيامه سوارين للناس فلقدتما قاتلهما لله ولرسوله. هذا نص في الذهب المستعمل الذي يزكى. قال ام سلمة يا رسول الله قال تبت الله من ذهب هل فيها زكاة؟ قال اكنز هذا؟ قال اكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى في ملكك ليس في كنز. ولم يقل لها في ولم يقل لها ما فيها زكاة. بين لها ان ما بلغ النصاب يزكى وكل شيء لا يزكى ويبخل صاحبه بالزكاة يكون كنزا يعذب به مضيعا. نعم. واخر يقول لحوط علم سماحتكم انه في الجمعة الماضية ألقى الشيخ عبد الله الزاحل خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا عمل منكر ولا فعل نكارة، حتى العامل اللي لا يفهم يعلم أن هذا منكر، ويكتب في أهل النهل في أشكالها كلمة الله، هذا لا يفعل على أحد أنه من المنكرات. يعني قال لنا كفر بالعياذ بالله، من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة مع الإسلام نعوذ بالله. هذا لا شك فيه، فكتبنا فيما يلزم في هذا لجمهور ولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة، وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إسلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإقامة من وردها ووقع الشركات التي تمردها وتصنعها، فنسأل الله العافية. نعم. وآخر أعطاني هذا السؤال منذ ثلاث جمعة، أرجى قراءة هذه الورقة أمام الناس حتى ينتبهوا للخطر. يقول سمعت من أحد الضباط الكبار في المخابرات، هو رجل يحب الخير أحسبه والله حسيبه، يقول لي أن أهل النوادي وذكر النوادي وهم شباب مراهقون من العشرين وصاعدا أنهم يغرون ويضحكون بأولاد تتراوح أعمارهم من 15 كي يلتحقوا بالنوادي حتى يكونوا من اللاعبين البارزين، فإذا سجل الغلمان الصغار في هذه الأندية أخذوهم واعتدوا عليهم، وهذا لا يستنكره أحد، وهكذا إلى آخر الكلام مما ينبو الحديث عنه. الله يعني الله يتحس على نعم. وهذه ورقة مغلقة هل أولاد الصغار يعتبرون أولاد زنا أم لا؟ لا تزوج نكاح صغار فإنه يبين لها خطأ وغلط ويجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، فأولاد يعتبرون أولاد رشدة لا زنا، لأن رشد الجاهل غلطان فأولاده يلحقون به ويعتبرون الأنساب نسبا صحيحا، وهكذا في النكاح يكون غلط ولو كان باطل، إذا كان ما تعمد الباطل إنما غلط جاهل وظن أن هذا جائز، فالأولاد تابعون لأبيهم ليس في يكفي. طلبت إحدى الدكتورات بكلية التربية للبنات إعفاءها وتمكينها من عمل حفريات في منطقة العلا ومدائن صالح والتعاون مع الجهات التي تقوم بهذا العمل لتقوم بإرسال نتائج الحفريات إلى مدرسة اللغات السامية بلندن لإجراء الأبحاث عليها، علما بأن هذه الدكتورة اسمها نازل خريجة هذه المدرسة في لندن وتخصصها لغات سامية وتقوم بتدريس اللغة العربية في كلية التربية، لهذا نحذر بأن فكرتها هذه تفتح باب التاريخ اليهودي وهذا من فكر الماسونية والصهيونية، وهكذا أو هذا يلقي ظلالا على مهمتها في المملكة. وآخر يقول روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم هشيم أخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا أنس وأخرجه الإمام أحمد موصولا عن هشيم شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث وليستفاد منه جواز مس الخادمة في البيت دون خط الشهوة أتجونا جزاكم الله خير. هذا لا يتعلق لا يستفاد منه ذلك لأن المراد أنه كان يتواضع فلا يتكبر في حادث الإماء والنساء ولا في الطرقات عليه، إذا سألنه شيئا وطلب أنه يستمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع بأذان النساء وحاجاتهن وشكاياتهن، وأما قوله تقول بيدس هذا قد يكون فيه تسامح والمعنى أنها تشير معه وتبين له حاجتها، ثم هو معصوم عليه الصلاة والسلام محفوظ منها من ما يظن بغيره، فلا يقاس غيره عليه في هذا عليه الصلاة والسلام، فليس من يتهم بالأمة ولا بغير الأمة عليه الصلاة والسلام، فليس هذا محل القياس. قد حرم الله على الرجل مس المرأة الأجنبية أو مصافحتها أو نظر إليها فكيف يأخذ بيدها، هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم. وآخر حيث أنه اتصل بالموضوع رأينا تقديمه، أضع بين يدي سماحتكم موضوع يؤرقني ويؤثر مباشرة في حياتي اليومية، وهو أنني أعمل بإدارة بإحدى الوزارات ويعمل معي حوالي 20 موظفا نصفهم تقريبا غير مواظب على الصلاة وثلاثة منهم تاركين لها بالكلية ومعي أحدهم في غرفة واحدة، والأمر من هذا أنه دائما يتحدث إلى الفراسين في الدين وفي غيره ويذكر الله كثيرا ويقول بعض الأذكار الواردة عن رسول الله، وقد نصحته بالصلاة عدة مرات فلن أستجب وقد بلغت المدرية وغيرها وغير هؤلاء الذين يتركون الصلاة ولم تغير شيء، والصلاة تقام وهم بالمكتب، كل ما حدث أنني مكروه ومنبوذ ومنقوط، وتحاك ضد المؤامرات من هؤلاء، حيث أنني لا أجالسهم ولا أفاصلهم خوفا من الذنب. ثم رأي سماحتكم هل أذكر أنشط الخير عليك بالصبر عليك بإنكار المنكر وأبي أنشط الخير والباقي بعد الأذان إن شاء الله. يقول إنه في مكتب من المكاتب وأن معه ناس لا يراضون على الصلاة وبعضهم لا يصلي بكلية، وأنه نصحهم ولكنه لا يزال معه واحد في المكتب ما قبل النصيحة ورفع بأمره ولم يكن شيء. والجواب أن عليك يا أخي أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصح هذا الرجل معك وغيره مما يتخلف. واذكر قوله تعالى في قصة ابن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. واذكر قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين واصبر ولا تصبر إلا بالله. فاصبر على هذا الأمر وجاهد ونصح لهم وارفع مرة أخرى للمسؤول عنهم لعلهم يهتدون ولعله يستجيب. وإن حببت أن تخبرني بذلك بيني وبينك خبرني بهذه الدائرة أو تكتب لي كتاب باسم ناصح أنا إن شاء الله أكتب لي صاحب المسؤول عن هؤلاء إن شاء الله حتى يهديهم الله إن شاء الله. وآخر جاء بقصاصة من جريدة السياسة صفحة 10 يوم السبت 19/1/1985 وتحت عنوان: الحرام والعيب مرة أخرى. وبدأ بكلامه ثم وصل إلى قوله: الإسلام لم يمنع الموسيقى وحبب البشر في مواصلة العلم وبارك بالعلم وبالحركة والنشاط، وإلا فلما 5 صلوات في اليوم الواحد تجدد اتصال العبد بربه وتجدد الحيوية وتنبض الكسل. والموسيقى سواء الغربية أو الشرقية أو الفيديو ليس في أسباب استهتار الشباب وضياعهم، بل سببها جهل الآباء أو انشغالهم عن أبنائهم. والإسلام دين لكل زمان ومكان، فما قرأته أنت في الكتب صحيح، ولكن ليس كل ما كتب منذ آلاف السنين يصلح في أيامنا هذه، مثلا قد كتب سلفا وهكذا إلى هذا الأمر يلبس الحق بالباطل. وهذا أحد أخرج هذا الكتاب الله يهدينا جميعا. الله يهدينا جميعا. نعم. الثياب منكر منكر لا يجوز، لكن صار صحيحة، وصاحبها صاحب الإسلام قد فعل منكرا فينكر عليه ويعلم وينصح ووجه إلى الخير، فإن استجاب وإلا سوف بأمره إلى الجهات المسؤولة من الهيئة أو كان إمام إلى مدارس الأوقاف حتى يبدل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسلم لكن ما أمره بالإعادة. ظهرت ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى أمور العظام، فأنت لا رأيت أمور العظام فإن أشباب الساعة رأيت الإذاعة ورأيت الراديو ورأيت الطائرات ورأيت أشياء أخرى كثيرة. ومضى فيما مضى آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة ترى، حتى ذكر عن نار في الحجاز في حرة الحجاز وقد وقعت في عام 1954 و1600، قال إنها تضيء لها ناقلة في بصرة في الشام وقد وقع ذلك. وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويشرب الزنا ويشرب الخمر وقد وقع ذلك من أجزام طويلة. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. سوف تأتي أخبار عن إصابة الساعة من ظهور الدجال ومن خروج أجوج وأجوج ومن نزول عيسى بن مريم من السماء ومن هدم الكعبة ومن غير هذا من الأخر ونزع القرآن من الصدور ومن الصحف، كل هذا يكون في آخر الزمان إن شاء الله. ما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته مستقل بدون أي منازعات والحمد لله، فهل ترون في ذلك شيء علما بأن في البيت يوجد أخ آخر هو وعائلته؟ جزاكم الله خير. إذا رضي عنه والده فلا بأس، إذا كان والده موجودين ورضي بأن يخرج فلا حرج فيه، لا الحمد لله. نعم. آخر يقول: لا لا والله ما يستطيع أن يطلع التلفزيون يخرج، لا لا له عذر هذا أعلم شرعي، إذا أحد يخرج هو أهله في بيت آخر فهذا عذر شرعي ولا ما رضي والده. وآخر يقول أنا إمام مسجد في قرية في المسجد وليس في وسط الحارة بل بين حارتين. أو كان بين الإخوة لا يصلون ولا طاعوا فلا قبل نصيحة وهكذا إذا كان في بيت منكر ظاهر ولا طاعة أهله في إنكاره له خروج حتى يستريح ويطمئن ليس من عرضة الشكوك. نعم إذا يأتي من إصلاحين لا بل بدل الوسع ولا نفع. نعم وإذا كان الظروف يعني فاتقوا الله نفع هذا حسب الطاقة. أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع وكل حارة في حارتين عندها مسجد آخر وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع أرسلة يقصد بذلك أنه بيسكر مسجد الجمعة لحين الجمعة. يقول أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط القرية في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع وكل حارة في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد آخر أدى إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد في هذا المسجد. لا إذا كنت في مسجد بين مسجدين ولا صلى فيه فتحول إلى هذا المسجد صل مع الجماعة سكر هذا الجماعة أصبح يأخذ راتب على المسجد الأول يأخذ راتب ولا هو سعيد لأنه ما يصلي مع أحد ولا يحرم مع أحد ولا في رجاء يحرم أحد صلي مع الجماعة وراتب حق لأنه امتنعه وهو سعيد. إذا كنت ترجو أن يصلي معك أحد تعزم وأقل وصل في المسجد هذا لعله يحرم معك أحد كان عندك جيران لكن ما عندك أحد فيقن أنه ما يصلي معك أحد يكون هذا مثل الجمعة فقط في حضر الجمعة وباقي الصلوات صلي مع الناس. نعم وآخر يقول ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ إذا كان في حال يتعلمها إذا كان يتعلمها ليتوظف في يطلب الرزق أو ليرد على المقتلين أو لترجم الكتب المفيدة إذا كان مصلحات شرعية ومصلحات دنيوية فلا بأس بذلك. نعم ما حكم بيع زينة السيارات مع قطع غيارها؟ هذا سؤال أحد الأخوة يسأل زينة السيارات وش معنى زينة السيارات؟ الحاجات اللي تعلق كذا فيها نوع من الطرف شوية ولا حاجة وأنوى صور هذه تختلف كان زينة معناها يعني شيء ليس من ضرورة السيارات صور معلقة أو صور أو صور حيين أو كلاب أو سيارات هذا ما يجوز. قال لك شيء معلق لا يجوز أم